أعوذ بالله من السميع الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله من ما خلق. الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أحصى الكتاب. والحمد لله على ما أحصى الكتاب. والحمد لله على كل شيء. الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معنى من المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابة من طريق خطأ وخطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذرهم ضرب لهم مثال واضح. خليني أقول الحديث وبعد كده أقول لكم المعنى. حديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، فالتفتت البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. أصل الحديث في رواية الصحيح إن ده كان درس بعد الفجر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الفجر التفت للناس. شروح الحديث بيقولوا إن دي قصة حدثت أيام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد شروح الحديث جاب رواية لصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يكون صحابي، ان هو كان ماشي في الشارع وحدث معه هذا الحدث، انه رأى بقرة واحد يريد ان يركبها وبيضربها كأنها ايه، كأنها حمار او كأنها حصان او كأنها جمل، حاجة من اللي بتتركب. فاذا بها تلتفت الي وتقول: انا لم نخلق لهذا، انما خلقنا للحرث. فقال: سبحان الله، بقرة تتكلم، ما اعجب هذا. فقالت البقرة: اعجب من هذا رسول الله يدعو الناس الى الله يقف في الوادي. فالراجل ساب المشهد وراح يبص في الوادي، لا مين؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ايا كان ايه سبب القصة، هل هي كانت قصة قديمة ام هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها لصحابي موجود والمشهد موجود، لكن ابو اصلا حكى قصة، حاجة قصة بعد الفجر والصحابة طالعين من صلاة الفجر وناس وجوهها مضيئة وجاءت تصلي لله سبحانه وتعالى في وقت يعني لا يصلي فيه المنافقون، وقت الفجر صلاة تشهدها الملائكة. فنبع صلاة بعد الفجر التفت إلى الناس وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع صلاة وهو بيتكلم بيحذر الناس من معنى. وقبل ما اقول المعنى خلينا نكمل الحديث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. قال: وما هما ثم، يعني ابو بكر وعمر لم يكونوا في هذا المجلس، جايز كانوا بيصلوا في مسجد تاني، وجايز كانوا في سرية من السرايا، وجايز كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم الى مكان ما، فما كانوش في صلاة الفجر دي موجودين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حكى مشهدين، مشهد رجل بيضرب البقرة وعايز يركبها، فالبقرة تضجرت واتكلمت بلغة يفهمها الرجل. فالنبي عصام آمن، قال أنا أؤمن أن البقرة تتكلم. هذه المرة فهمها الرجل، ومرات كثيرة ربما لا يفهمها الناس لكن لها لغة، وهذه المرة عبرت بلغة يفهمها هذا الرجل لحكمة شرعية أرادها الله سبحانه وتعالى. وفي غير هذا هي تتكلم مع بني جنسها يفهمون بعضهم البعض دون أن يفهم البشر. من معجزات سيدنا سليمان قال وعلمنا منطق الطير، وأنه فهم كلام النملة لما قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة الحريصة على إنقاذ الأمة، أمة النمل، فسمى الله السورة سورة النمل. إن النملة اعتذرت لسليمان عليه السلام، اعتذرت إن هو إيه؟ إن هو يحطمكم وهو لا يشعر، وكانت حريصة على إنقاذ أمة النمل من جند سليمان حتى لا تتحطم أمة النمل بفعل عباد الله الصالحين وهم لا يشعرون. فالنبي عصام بيقول أنا أؤمن بهذا، أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر، أنا أبو بكر وعمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشهد آخر، يعني ذكر مشهد البقرة اللي صاحبها عايز يركبها وبيضربها، وبعدين لما صاحبها أراد أن يركبها ويضربها ويستعملها في غير ما خلقت لأجله أنها تضجرت وقالت، وحط خط تحت أنه استعملها في غير ما خلقت لأجله، لأن ده من أكبر مداخل الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما رجل في غنمه، ده مشهد تاني بقى، النبي صلى الله عليه وسلم نقل الكاميرا من مشهد البقرة ورجل لرجل يركبها إلى مشهد إيه؟ إلى مشهد راعي غنم. يبقى الأولاني واحد مع بقرة والتاني واحد مع إيه؟ مع غنم. قال وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. واحد معاه غنم وفجأة جه إيه؟ ديب. الديب عايز يعمل إيه؟ عايز ياخد شاه. فإذا بالراعي يذهب وراء الذئب إيه؟ كأنه استنقذها منه. طلع يجي ورا الديب وإيه؟ وضربه أو أبعده. الأولاني، المشهد الأولاني البقرة معها حق، لأنها إيه؟ لأنها لم تخلق لهذا. المشهد الثاني قال فذهب منها بشاء، يعني ذهب الذئب من الغنم بإيه؟ بشاء، اعتداء، عدوانا، عدا، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، يعني طلب الراعي هذا الذئب واستنقذ الشاه من الذئب. فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، من لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. المشهد الثاني مشهد غنم ومعاه راعي غنم وديب جاي يعتدي. راعي الغنم بطبيعة هذه الوظيفة وهذه المهمة حريص على الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. ورعى الغنم من أشق المهام، لأنه بينام في الشتاء وبينام في الصيف في الصحراء، وبيتطلب ان هو يرعى هنا ويرعى هنا ويلف ورا الغنم، ويطلع عليه ديابة ويطلع عليه سباع ويطلع عليه كلاب ويطلع عليه نمور وسود، بيطلع منه اي حيوانات الصحراء بتطلع. ويجي عليه ليل ونهار وليل ونهار والدنيا تشتي وغنمة تشرد وغنمة تانية تشرد الناحية التانية, حياة في غاية المشقة, ممكن يمشي بعيد وفي الاخر ما فيش اكل, وهو مطالب ان هو يطلب المرعى للغنم ويرجع بالغنم سليم. فلما ديب جي ياكل من الغنم الراعي وقفله, الراعي اللي حريص وامين على الغنم وقفله. مين اللي زعل المرة دي؟ المعتدي. المعتدي زعلان وبيقول, بيقول له انت استنقذتها مني وخدتها مني وانت مش عارف اللي جاي بعد كده ايه. فقال من لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. السبع, قيل السبع او السبع في شرح الحديث قالوا هو ايه السبع وايه السبع, يعني رويت بالاثنين. فقالوا السبع بالضم وبالإسكان السبع. قال والأكثرون على الضم. اللي رواها هنا وهنا بيقولوا يعني حشرة أو يقولوا فزعة, فيقولوا هو معناه إيه المقصود ده يوم السبع. بعض أهل العلم قالوا يوم السبع مقصود به يوم الجمع يعني يوم الحشر, فكأنه بيقول إن يوم الحشر ده أو يوم القيامة تبطل قيمة الأموال, وإذا العشار عطلت. فكأنه بيقول له أنت الوقت حريص عليها قوي وبعد كده مش هتبقى إيه حريص عليها, وأنا اللي هكون راعي ليها. فقالوا لا, أولا يوم القيامة الديب عمره يبقى راعي على الإيه؟ على الغنم. فقالوا لا, يوم السبع هنا السبع ده اللي هو الفزع, السبع السباع اللي هي زي النمور والأسود, هذه الجوارح الصعبة اللي بتعتدي على الإنسان أو بتقهر الإنسان. فكأنه بيقول يوم السبع يعني يوم الفتن العظيمة والبلاءات الشديدة التي ينشغل فيها الإنسان عن أمانته ولا يبقى للغنم إلا الذئب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم, ايه ده؟ هو المقصود ان في ذئب يتكلم؟ يعني هل المقصود الحديث ان في ذئب يتكلم وان الذئاب لها لغة فيما بينها, وانه احيانا يفهم الله سبحانه وتعالى هذه اللغة لبعض البشر؟ فالنبي عصام يقول أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر. بعض العلماء قالوا إن هذا دليل قوي على استسلام أبو بكر وعمر التام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم, إنه مجرد ما النبي عصام قال حتى لو هما مش موجودين النبي عصام قال إيه؟ أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وإيه؟ وعمر. وده لا شك معنى خطير, معنى الاستسلام التام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم, ان حتى لو هم مش موجودين النبي عصام بيقول بمجرد ان هم يعرفوا انا اؤمن بهذا وابو بكر يؤمن بهذا وعمر يؤمن بهذا. طب ابو بكر وعمر ما حضروش القصة, ما حضروش اصلا, لكن هو النبي عليه السلام اشار الى ان هم إيمانهم شديد واستسلامهم شديد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا في زماننا لما بنحب نسفه بحاجة نقول يا عم دي سنة, لا لا, ده هم من شدة إيمانهم أنهم كانوا يؤمنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. لكن في معنى آخر يا جماعة, غير معنى أن الناس صدقت ولم تتردد في التصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم أنهم إيه؟ أنهم يؤمنون بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يحضروه, حتى لو لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم, بمجرد أنه قالوا يبدأ إيه؟ هم مصدقون, النبي شهد لهم بذلك ودي علامة عظيمة. يعني ده ذكر في مناقب عمر في البخاري ومناقب الصديق في مسلم. ان انت متخيل ان ده من المناقب لأبي بكر وعمر. لكن في معنى تاني. معنى هنا لو احنا بنفكر في نقطة بقرة تتضجر وتعلن بلغة أنها لم تخلق للركوب ولا للضرب. وما البقرة خلقت لإيه؟ للحرث وللذبح. يؤكل لحم البقرة ده إجماع يعني. كلام الله سبحانه وتعالى. طيب لما البقرة خلقت للحرث أو للذبح فصل لربك ونحر. الأنعام والبودنة جعلناها لكم. طيب يعني هي في حاجة ممكن تعمل فيها أصعب من الضرب وأصعب من الركوب. لكن المجتمع بيفسد. ودي يا جماعة من أكبر مداخل الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر اللي بيضع البذر في غير موضعه. اللي بيستعمل حاجة في غير ما خلقت لأجله. الشيطان من أكبر مداخله إنه يغير خلق الله. ويغير طرق التعامل اللي هي بيسموها تغيير الفطرة. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن الطفل يتولد على فطرة التوحيد. يحب ربه. يحب أن يتعلم عن ربه. يبحث عن ربه. يبحث عن التعلق بربه. سهل إن هو يربط المخلوق بالخالق. لما يجي بيئة محيطة أب وأم يقنعوه بأشياء عكس ذلك فيهودانه مع أنه كان مولود على الفطرة. أو ينصرانه أو يمجسانه فغيروا الفطرة لوثوها بأديان محرفة أو باعتقادات باطلة. إن الشيطان يريد أن يغير الفطرة. وإن إذا غيرت فطرة البهائم والأنعام تكلمت. إذا غيرت فطرة البهائم والأنعام تكلمت. إن وضع شيء في غير موضعه على سبيل التبذير مصيبة. طب ممكن يركب حصان حمار. لكن البقرة بتقول لك أنا ما اتخلقتش لده. الدين له استعمال. ما ينفعش واحد يركبه. والرجل له وظيفة. ما ينفعش يغيرها. والمرأة لها وظيفة. ما ينفعش تغيرها. تغيير الفطرة. فطرة الرجل. أو فطرة المرأة. أو فطرة الطفل. تغيير طرق استعمال مخلوقات الله سبحانه وتعالى مصيبة. يجعل الكون يختل. يختل اختلال عظيم. حتى أن الحيوانات تتضجر من تغيير الفطرة. لما الشيء اللي مفروض ان هو بيستعمل استعمال معين زي البقرة بتستعمل استعمال ايه غير ذلك يجعل هذا الشيء يقول انا لم اخلق لهذا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شوفوا كل حاجة خلقت لإيه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فطرة الحيوانات تأبى ان تتغير. فما بال فطرة الإنسان تتغير. بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إن البقرة بتقول إني لم أخلق لهذا. طب الإنسان يقول إيه؟ لما الإنسان يلاقي حياته كلها بعيدة عن الله، لما يلاقي حياته كلها في شهوات لا قيمة لها، لما يلاقي حياته كلها بعيدة عن الهدف الذي لأجله خلق، لما يلاقي نفسه بيبعد عن الهدف مئات المترات كيلومترات آلاف الأميال، ده هو ما عادش أصلا عارف الهدف بتاعه إيه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل لخلق الإنسان هدف، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان هدف، لما البقرة بتئن وبتتضجر لمن أراد أن يركبها، طب الإنسان يعمل إيه؟ ينبغي الإنسان ألا يسمح لأحد بأن يركبه. ربنا سبحانه وتعالى قال إن لكم في الأنعام لعبرة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر العبرة في الأنعام، عبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ربنا سبحانه وتعالى جعل الأنعام عبرة، عبرة أن كل حاجة بتستفيد منها، أنت بتستفيد من الأنعام لحمها، وبتستفيد من الأنعام لبنها خالصا سائغا للشاربين، وبتستفيد من الأنعام في الحرث، يعني وهي حية نافعة وهي ميتة إذا ذبحت على اسم الله نافعة، وبتنتج لبن نافع، وبتخلف أنعام نافعة، عبرة، عبرة اللي هو كل حاجة فيها بتنفع. تخيل بقى ان انت كل حاجة فيها بتنفع وانت بتستعملها استعمال غير الاستعمال ده، اللي هو ليه جبت الفكرة دي منين؟ من اعظم ما يعالج او من اعظم ما المصائب او الاشكالات مسألة التبذير، وضع الشيء في غير موضعه، وضع الوقت في غير موضعه، وضع الجهد في غير موضعه، وضع التفكير في غير موضعه، وضع المال في غير موضعه، وضع الجهود في غير موضعها. ان الشيطان زين الانسان انه يركب على البقرة ويضربها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا النموذج، ان هذا النموذج، ويقول ان هذا يقتضي ان البقرة ستتكلم. فالمعنى الاول في الحديث في المشهد احذروا من فقدان الهدف، احذروا من فقدان الهدف، اعرفوا انتوا خلقتم لايه. النقطة الثانية ان الانعام، ان البقرة اعزكم الله اذا حد اراد انه يستعملها في غير ما خلقت لاجل بيعمل ايه؟ بتتكلم، فما بال الناس يستعبدوا بعضهم بعضا. الحاجة التانية، المشهد التاني مشهد الانفراد، مشهد غنمة مشهد بعيد فجابها الذئب. يعني لو هدي عنوان المجلس ده هقول ايه؟ هقول التبذير والانفراد. احرصوا على أن تضعوا الشيء في موضعه وأن تعرفوا الأهداف، واحرصوا على أن تكونوا في وسط جماعة، احرصوا على صلاة الجماعة، انزل الجامع اللي جنبك وصلي وتعرف على الناس، احرص على بيت إيمان، احرص أنك تكون وسط المؤمنين، أنك تحوط نفسك بأصحاب مؤمنين يساعدوك ويسندوك ويتفقدوك ويدعموك وياخدوا بإيدك للطاعة. المثل الثاني مثل رجل في غنمة، وفجأة غنمة شردت، وفجأة جه ديب وأكل الغنمة. راعي الغنم هنا يا جماعة هو أمين على هذه الغنم، هو اللي وقف له. الديب ما عجبوش إن راعي الغنم وقف له، الديب بيتكلم بإيه؟ بيقول له أنت وقفتني وأنت قوي، لكن في يوم من الايام هيجي سبع انت هتطلع تجري والغنم ده هيبقى انا وهو بس. هنا مشهد ان الظالم مش عاجبه ان هناك امين، الذئب ده معتدي، والنبي قال عدا من الاعتداء، ان المعتدي مش عاجبه انه يصد ويرد ومنتظر لحظة سقوط الراعي. لو انت من الغنم هيبقى محتاج انك انت تحرص على ان تكون وسط الايه، في وسط المجموع، لان الذئب ياكل من الغنم القاسية. ولو انت راعي هتبقى واخد بالك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هتبقى واخد بالك ان في فتن عظيمة شديدة تجعلك تنشغل عن رعيتك. فالديب بيقول له: من لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. قال له: انت بتدافع دلوقتي. على فكرة موقف الراعي من الغنم موقف صحيح جدا، موقف الديب موقف خطأ، موقف البقرة موقف صحيح، موقف البقرة اللي تكلمت وقالت إن لم نخلق الحرس موقف صحيح، موقف الديب لما تكلم موقف مش صحيح، لكنه تكلم بالباطل. ولما تكلم خوف الراعي، خوف الراعي من فتن عظيمة من السبع: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنك مش مفروض إنك تخاف من حد إلا ربنا، والمفروض إنك تؤدي مهمتك وأمانتك مهما كانت النتائج. أكبر خوف أنه لا يكون هناك راعي، فيكون الذئب راعي على الغنم. هو الذئب هيبقى راعي على الغنم؟ عمر الذئب ما هيبقى راعي على الغنم. لكن الديب متخيل يوم من الأيام إن السبع هيجي يطلع الراعي يجري، يوم هو ياكل ايه؟ الغنم. مش بس متخيل، ده بيتكلم بيقول ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول انه لا ينبغي على الناس ان تغتر بكلام الذئب. فهو ذئب يتكلم ولا بد له ان يتكلم، وهو يخوف الراعي ويعد، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يخوف أولياءه. فينبغي على الراعي أن يرعى، وينبغي على الغنم أن ألا ينفرد. إن خلينا نبقى دايما يا جماعة محاطين بأصحاب إيمان، ببيئة إيمان، بصحبة إيمان. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. واحنا اتكلمنا على بيت الإمام مرة واثنين وثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر يا جماعة بيحذر الصحابة من مفهومين، وبيعلم الصحابة يعني ايه التصديق، وبيفهم الصحابة ان في خوارق العادات ممكن تحصل للبشر، في ممكن ذئب يتكلم واحد يسمعه. والمشهد ده النبي عليه الصلاة والسلام يحكيه، ومش بس يحكيه، ده بيقول انا بحكيه وابو بكر وعمر يؤمنوا به، ابو بكر وعمر يؤمنوا به. ايه ده؟ منهم بالباطل ومنهم بالحق، منهم اللي بيتكلم بيقول انا فطرتي ليست على هذا وانت ممكن تستفيد مني بغير هذا، ومين اللي بيتكلم بيقول له انت بتمنع الغنمة مني، ده رزقي، رزقي ورزق عيالي الديابة، ده انا جاي اكل على رزقي، انت بتقف امام اقدار الله ان انا اخد رزقي. وهو ذئب يريد ان يعتدي، معتدي ظالم، لكن هو فطرته كده، خلقته كده، هو بيعدو على الغنم. وهكذا سخر الله سبحانه وتعالى المخلوقات، أن في مخلوق وظيفته الافتراس، ومخلوق وظيفته أن هو يفترس. في غنمة لها راعي يرعاها، وفي ذئب يعدو عليها. فالديب بيقول له أنا فطرتي كده، وراعي الغنم بيقول له وأنا وظيفتي كده. الذئب يخوف راعي الغنم. يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة معاني عظيمة ان احنا ما نغترش بخوارق العادات. ده بيحصل بيحصل خوارق عادات كتيرة للناس. احيانا خوارق دي بتبقى علمية كشف، واحيانا خوارق دي بتبقى قدرة، واحد مسخر جن او ربنا سبحانه وتعالى اعطاله قدرة مختلفة عن باقي البشر. هل دي علامة خير او شر؟ لا، المعيار هو الحق والباطل. هل ده موجود؟ اه موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم اثبته وقال انا اؤمن بهذا. انا مؤمن ان في ممكن دي بيتكلم وممكن بقرة تتكلم وممكن بشر يفهمها ويجي يحكي لنا قصتها. ده مش موجود في طبيعة العادات، عادات البقر انه بيكلمش بلغة يفهمها ليه الانسان، ولما ده يحصل بنسميه ايه؟ بنسميه خوارق العادات. وكأن احنا محتاجين ان احنا نفهم الواقع من حولنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يعلم الصحابة ان خوارق العادات موجودة، ويعلم الصحابة معنى يعني ايه بقرة بتتكلم وبتقول انني خلقت للحرث، ان كل مخلوق عليه ان يبحث عن فطرته وعن الهدف الذي لاجله خلق. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الخالق البارئ. يقولوا برأ، لما يقولك الألم مبري يعني مجهز للكتابة، برأ يعني جهزه على فطرته. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وبرأ الإنسان، يعني خلق الإنسان وجعل في الإنسان احتياج إلى ربه، جعل في الإنسان فقر إلى ربه، جعل في الإنسان عجز إلى قدرة ربه، جعل في الإنسان بحث عن ربه. ده برء فطرة مفطور على إنه هو محتاج يتحب، على إنه محتاج يشعر بالحب، على إنه بيعظم القوة، على إنه يميل إلى القوي، على إنه يحتاج إلى ربه. ده فطرة مفطورة على السجود، سجود القلب. ثم آخر حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من الذئب أو الشيطان اللي فطرته واللي قرر إن هو يعدو على البشر ويخوف البشر ويفترس البشر، وكيف أن النجاة دائما في الاجتماع. يبقى ابحث عن هدفك وابحث عن الصحبة الصالحة. خد بالك من التبذير وانك تضع الشيء في غير موضعه، ما تحطش حياتك في غير موضعها. وخد بالك من الانفراد، لان الذئب يأكل من الغنم القاسية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.